متاع الدنيا واقع معايش مشهود، ومتاع الآخرة غيب موعود، وشتان بين الأمرين، شتان بين من يرون ويشاهدون، وبين من هم موعودون. فكيف إذا كان هذا الغيب بعيدا وبعد الموت؟ من أجل هذا فإن الله تعالى أبدأ وأعاد في فضل الآخرة والجنة، وفي بيان حقارة هذه الدنيا وأنها ليست بشيء عند الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. الأشياء التي توصلنا إلى الجنة، يقول سبحانه وتعالى في شأن الجنة: نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى وجاوز الثريا. ماذا يختار الله له؟ إن الله تعالى يقول في سورة الليل: وأن لنا للآخرة والأولى. فيختار له ماذا؟ يقول له في السورة التي تلي في سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. اختار له الآخرة، ما اختار له الدنيا. ولهذا يخاطبه الله تعالى في سورة طه فيقول جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا اختيار الله تعالى لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في نقطة من أهم النقاط في المقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، مع أنه لا مقارنة حقيقة ولا يتأتى هذا بحال، لكنه على سبيل المقاربة وشيئا من محاولة الفهم وتصور ما كتب الله عز وجل من النعيم وقدره لأهل الجنة في ذلك اليوم العظيم. أولى تلك القواعد التي تحدد لنا شيئا من المقارنة أن كل ما يقال من مقارنة إنما هي تقريبية لا حقيقية واقعية. في جميل كلام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس شيء من نعيم الدنيا يشبه نعيم الجنة إلا الأسماء. يقول: ما في الجنة من نعيم الدنيا إلا الأسماء. يعني أن تقول في الجنة خمر، في الجنة لبن، في الجنة شراب لذيذ، في الجنة أنهار، في الجنة طيور وأشجار، في الجنة متع. ليس شيء في الجنة يشبه مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن الحقائق شتان، ولكن النعيم في متعته ولذته لمتعاطيه أيضا شتان. لكن الاسم حتى يفهم المسلم الداخل للجنة ما أعد الله له، وإلا في الحقائق لا يمكن وصفها. ولهذا جاءت الجملة النبوية الموجزة في هذا المعنى الكبير: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكونه لا يخطر على قلبك ليس معناه أن نغلق الباب. ولهذا جاءت الأوصاف في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا للمعاني وإدراكا للأفهام، لكن الحقائق إنما تدرك بالمعاينة يوم يدخل أهل الجنة الجنان. في تلك المقارنات أيضا قرر القرآن أنه لا يمكن أن تقيس نعيم الدنيا بنعيم الجنة. يقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أن يكون متاع الدنيا بحجم ما يؤتاه الإنسان، ما الذي يؤتاه أعظم أهل الجنة نعيما بصدق يا إخوان؟ الأموال الكثيرة، المراكب الفاخرة، البيوت الواسعة، القصور الشاسعة، الخدم والحشم، الخدمات التي تقدم والتسهيلات، إذا ركب، إذا سبح، إذا صعد وإذا نزل. ما الذي يعيشه أعظم أهل الدنيا متاعا ونعيما في دنياه هذه؟ كل ذلك وصفه الله بقوله: قل متاع الدنيا قليل. ليس ما يعيشه أعظم أهل الدنيا متاعا، بل لو جمع متاع كل المتمتعين في الدنيا فإنه عند الله قليل كما قال الله عز وجل. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. متاع الدنيا متاع قليل، أما المتاع في الآخرة فمتاع دائم كثير عظيم وفير، لا ينقضي ولا ينتهي ولا يحول ولا يزول. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. ضع أصبعك في اليم في البحر ثم انظر ماذا أخذت من البحر. هذا هو نعيم الدنيا منذ خلقت إلى أن يرثها وهو خير الوارثين سبحانه وتعالى. كل شهواتها ملذاتها المتع التي فيها لا تساوي نقطة من بحر من النعيم المقيم في يوم القيامة. لذلك مولانا سبحانه وتعالى يستحث هذه النفوس إلى النظر والتطلع إلى النعيم المقيم في جنات النعيم، إلى الخير العميم الذي أعده سبحانه وتعالى بمنته لأوليائه جل في عليائه. يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن متاع الدنيا بالنسبة لمتعة الآخرة قليل قليل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من أعظم الفروق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا فانية والآخرة باقية، ولذلك توصف الجنة دائما ونعيمها بالخلود من أجل الترغيب فيها. وقد قال الله عز وجل في آية قصيرة هذا الفرق الهائل بين الدنيا والآخرة: والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير في ذاتها وفي نعيمها وهي أيضا باقية. وما رأيكم؟ الدنيا ليست خيرا في ذاتها وليست باقية، فهل يمكن لعاقل أن يؤثر هذا الذي ليس بخير وليس بباق على الذي هو خير وهو باقي؟ قال بعض السلف: لو كانت الجنة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لكان إيثار ذلك الذي يبقى خيرا من ذلك الذي يفنى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المثل بقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو الفرق بين نعيم الدنيا ولذتها ومتاعها ونعيم الآخرة ولذتها وما فيها من اللذة والسرور والحبور. متاع الآخرة أفضل وألذ وأجمل وأعظم وأكرم من متاع الدنيا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. موضع صوت وموضع قوس في الجنة أعظم مما طلعت عليه الشمس. وهل طلعت هذه الشمس على بيتي أو على قريتي أو على مدينتي أو دولتي أو على هذه الكرة الأرضية؟ لا، طلعت هذه الشمس على كواكب ومجرات وأفلاك لا يحصيها إلا من خلقها وسواها. قوس أحدنا موضعه في الجنة خير مما طلعت عليه هذه الشمس من النعيم في الدنيا. تحيا تقاها فإلى الخلد تر. إن متاع الدنيا مشوب بما ينغصه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر كبد الإنسان وتعبه في هذه الدنيا ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، طعام الدنيا مهما أكلنا من ملذاتها أو شربنا من حسن من طيب شرابها ينتج عن ذلك ما تعلمون مما يخرجه الإنسان مما يعافه الإنسان. ولكن طعام الآخرة يختلف، طعام الآخرة لا يكون معه بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون. طيب الصحابة تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، فأين طعامهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: رشحهم المسك، يرشح من أجسادهم عرق يكون مسكا وطيبا. وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى طعام أهل الجنة، وبين لنا ما فيها من اللذة والنعمة والراحة والرحمة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال في سورة الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا جزاء لكم بسبب ما أسلفتموه في أيامكم الخالية في الدنيا. فأنتم كنتم في الدنيا تعملون وتكدحون وتضحون وتجتهدون وتتركون كثيرا من ملذاتكم من أجل، وتصومون في النهار الطويل وفي الحر القائض وفي شدة الحر من أجل اليوم كلوا، لا تعب ولا نصب ولا جوع ولا عطش، بل نعمة وارفة ولذائذ متعاقبة وفواكه منوعة. يقول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أهل الجنة عندما يأكلون لا يحصل لهم من وراء ذلك الأكل شيء من الأذى ولا شيء مما يحصل من العواقب الوخيمة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يتبولون. إذن فكيف يذهب هذا الطعام؟ إنما يحصل لهم بسببه شيء من العرق الذي هو كالمسك، وشيء من الجشاء الذي يذهب معه كل ما حصل لهم من شبع. سبحان الله، يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس. فنحن في الجنة نسبح الله عز وجل كما نتنفس في الدنيا. إذن نحن يا عباد الله أمام نعمة عظيمة ولذة رافلة وجميلة وعالية لا حدود لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا إياها ويوصلنا إليها من غير حساب ولا عذاب. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسق من الإنسان، وله الجشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. إن من عادة الكريم في الدنيا أن يكرم ضيوفه ومن يدخلون إلى داره وبيته، ولله المثل الأعلى: أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يفيض بعطائه وجزيل نواله لأهل الجنة عندما يدخلون فيها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فسأل: يا رسول الله، يا محمد، فما أول الناس إجازة، يعني يدخلون الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، يعني أول شيء يأكلون ويتحفون به؟ قال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون، يعني الحوت. قال اليهودي: فما غذاؤهم على إثرها، يعني ماذا يأكلون بعد زائدة كبد الحوت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال اليهودي: فما شرابهم عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عين فيها تسمى سلسبيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم عن تحفة ونزل أهل الجنة عندما يدخلون فيها، يقول كما قال أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور الجنة ونون الجنة، يعني سمك أو كبد الحوت في الجنة يأكل من زائدة كبده 70,000. هذه تحفة أهل الجنة والنزل إذا دخلوا إليها، ثم لا تسل بعد ذلك عن النعيم المقيم الذي أعده الله لأوليائه في جنته كرامة منه وفضلا. وآنية الجنة، وما أدراك ما آنية الجنة؟ آنية من ذهب وفضة. هذه الآنية يحملها إليهم الولدان المخلدون والغلمان والخدم. قال سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذه الآنية آنية الذهب والفضة للمؤمنين والمؤمنات الذين لم يتعدوا حدود رب الأرض والسماوات بالأكل في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب هناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان، وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان.